بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثامنة والأخيرة في مصر في القرآن والسنة. في الحلقات الماضية تعرفنا على بعض التفاصيل عن ورود مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرآن الكريم، في السنة المطهرة، في أقوال الصحابة، في التابعين. اليوم بناخد يعني بعض اللقطات أيضا التي جاءت في السنة المطهرة عن مصر، وهي لقطات خاصة بأحداث النهاية في الدنيا. يعني سبحان الله، ذكر مصر يستمر في أثناء حركة التاريخ الإنساني بشكل عام، منذ القديم ثم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيام الصحابة الكرام ثم في مراحل التاريخ المختلفة والدول والإمبراطوريات، دايما اسم مصر موجود في هذه الأحداث، ويستمر اسم مصر إلى أخريات الدنيا تماما، أحداث نهاية الأرض فيها ذكر مصر. سبحان الله، حديث في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه بيشرح، حديث طويل جدا ممكن ترجعوا له، يعني في تفصيلات كتيرة جدا، أنا هاخد لقطة منه اللي تخص الموضوع بتاعنا. بعد ما ينزل أو بعد ما يظهر المسيح الدجال، وبعدين بعد كده يقتله عيسى عليه السلام عند دمشق، وبعدين بعد هذا تظهر أو يظهر يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج قبائل هائلة ضخمة كبيرة. يأتي الأمر لعيسى عليه السلام بعدم مواجهة يأجوج ومأجوج، هذه قبائل لا يواجهها أحد، لأن يعني عيسى لسه عليه السلام لسه من يعني قليل قتل المسيح الدجال اللي هي يعني شر غائب ينتظر، يعني اللي هو فتنة ما مر على التاريخ مثلها، ومع ذلك وقتلوا عيسى عليه السلام بإذن الله عز وجل. لكن يأجوج ومأجوج ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا تقابل هؤلاء، يعني لا تلتقي في حرب مع هؤلاء، لا تواجه يأجوج ومأجوج. بيقول له إيه الحديث بيذكر، بيقول فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، اللي هم يأجوج ومأجوج خرجوا، خلاص السد وقع، نقب، خرجوا، انساحوا بقى في الأرض يعني جرائمهم وعنفوانهم وقتلهم وسفكهم للدماء، ويعني شيء مرعب. فقال إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان يعني لا طاقة، لا طاقة، لا يمكن لحد هيعرف يحاربهم، من الآخر ما تقابلهمش، لا يدان لأحد لا أنت ولا غيرك. فتعمل إيه؟ طيب الحل إيه؟ فحرز عبادي، الناس المؤمنة اللي معاك اتبع ليك، فحرز عبادي إلى الطور، خذهم إلى الطور. في هذا التوقيت الرهيب اللي الأرض فيه بتنهار، اللي الناس كلها فيها بتموت تحت أقدام يأجوج ومأجوج، الملجأ الوحيد الآمن في أرض مصرية في الطور، حرز عبادي إلى الطور. وبعدين بعد كده الحديث بقى بيكمل بعد كده. الطور مذكور هنا في الحديث بهذا اللفظ، حرز عبادي إلى الطور، وده هيجرنا لبعض الأسئلة اللي جت على الحلقات خاصة بجبل الطور. يعني بعض الناس بتقول ان الطور المذكور في الحديث ممكن يكون موجود في بيت المقدس، عشان يعني من الامانه العلميه النقل كافه الاراء، وبعض بيقول ان هو جبل الطور الموجود في مصر، ومنهم القرطبي وغيره من الناس يعني اللي ايده زو. انا اؤيد ان هو جبل الطور الموجود في مصر لاسباب، مش عشان انا مصري برضه، لا لاسباب علميه، يعني منها اطلاقه بهذه الصوره، حرز عبادي إلى الطور، فبينصرف الذهن إلى الأشهر. إيه هو الأشهر؟ الأشهر هو جبل الطور اللي جاي في القرآن في أكثر من موضع، واللي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تكلم عليه برضو في الأحاديث، بذكر لفظ الطور الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، حديث اللي هو بيقول فيه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم في البخاري بيقول فيه الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يفيق بعد الصعقة، أول ما يفيق يجد موسى موجود بالفعل وما هوش مصعوق، يجد موسى موجود آخذ بقائمة من قوائم العرش الرحمن، بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، يعني هو صعق معانا وبعدين فاق قبل ما أنا أفيق، أم جوزي بصعقة الطور. لأن هو لما ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل وخر موسى صعقة، لما تجلى الله عز وجل للجبل موسى جعله دكة، الجبل جعله دكة، لكن موسى وخر موسى صعقة، فبيقول أم جوزي بصعقة الطور، لعله لم يصعق أصلا في أحداث يوم القيامة لأنه جوزي خد الصعقة مرة قبل كده فما بيصعقش تاني. لكن الشاهد أو اللقطة بتاعتنا في هذا الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صعقة الطور، برضو ذكره كده بلفظه لوحده الطور، إذا ومعرف بألف ولام يبقى يقصد مكان معين معروف نتيجة القراءة الكثيرة عنه، أنه زي ما قلنا قبل كده موجود في القرآن الكريم في 9 مواضع بكلمة بلفظ الطور، فبينصرف الذهن إلى الأشهر. برضو من الأدلة ممكن العلمية الاستنباطية يعني أن ممكن يكون هذا المكان آمن، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول حرز عبادي إلى الطور أمن بتجلي الله عز وجل عليه، لأنه المكان الوحيد الذي تجلى عليه الله عز وجل في الأرض وذكر لنا هو هذا المكان تجلى الله عز وجل، فلعل هذا هو الذي جعل هذا المكان يعني أكثر مناسبة لتوفير الأمن للعباد المؤمنة التي مع عيسى عليه السلام في هذا التوقيت من آخر عمر الدنيا. برضو يمشي الكلام ده كله مع اللفظ القرآني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وبرضو فيها نوع من الأمان الخاص بمصر. في نفس الوقت برضو الطور هذا بعيد عن بحيرة طبرية، بحيرة طبرية اللي هيشرب هيأجوج ومأجوج، المكان الثاني اللي بيفترضوا الناس انه يكون الطور في بيت المقدس، وبيت المقدس جنب يأجوج ومأجوج برضو في الوقت ده، طبرية جنب قريبة جدا بيت المقدس وهم هيعدوا على طبرية، فاذا المكان البعيد عن ارض فلسطين يكون هو الطور اللي موجود في سيناء. فده برضو شيء لافت للنظر إن يذكر ان المكان الامن في احداث النهاية مع اضطراب الارض، مع الأحداث الدامية التي تحدث مع يأجوج ومأجوج، مع وجود عيسى عليه السلام، الملجأ لك يا عيسى عليه السلام، والملجأ للمؤمنين الذين يعني بقوا على الإيمان، في ناس فتنت مع الدجال وفي ناس ظلت على الإيمان مع عيسى عليه السلام، هؤلاء الملجأ الوحيد لكم في هذا التوقيت هو أرض مصر عند الطور. بيسحبنا الكلام ده لبعض الأسئلة اللي جت حوالين موضوع الطور، حوالين موضوع جبل الطور. في واحد بيسأل مثلا ربنا تجلى للجبل في جعله دكة، طب الطور موجود فكيف دك جزء منه، يعني ربنا سبحانه وتعالى تجلى ليس بالضرورة أن الجبل كله انهار، لأن هو ممكن يكون تجلى على جزء من الجبل فانهار هذا الجزء وبقية الجبل موجود، لأن احنا عندنا في القصة سيدنا موسى عليه السلام راح الأول لجبل الطور وتلقى الألواح ورجع بعد كده بعد 40 يوم، صح؟ رجع بعد 40 يوم لقومه وأخبرهم بما في الألواح، واستمرت القصة بعد كده هم أرنا الله جهرة وعايزين يروحوا يشوفوا الطور ووقفوا عند الطور بعد تلقي الألواح. فربنا سبحانه وتعالى قال لي بقى في سورة البقرة، قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفع الله عز وجل الطور فوق بني إسرائيل لما كانوا مع موسى عليه السلام وقالوا ألنا الله جهرا وخالفوا، فربنا سبحانه وتعالى هددهم برفع الطور فوقهم، وهذه الآية بتذكر موقف تاريخي بعد تجلي الله على الجبل، إن الله تجلى على الجبل في حوار موسى معه في البداية لما كان يتلقى الألواح، وهذا الموقف بعد كده. فمعنى كده أنه رفع الله عجل الطور بعد أن تجلى عليه، يعني الطور كان موجود وقت ما رفع فوق بني إسرائيل. بعض الناس برضو بتقعد تقول ان الطور لا ده موجود في السعودية، موجود في مكان جنب ديار ثمود، وان البحر الذي شق هو بحر خليج العقبة مش خليج السويس، وعايز يخرج بالطور بره مصر بأي طريقة. يعني هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يسلب هذه المزية او هذه النعمة، من مش عارف ليه يعني الإصرار. جمع بعض الآيات أو بعض الشواهد التاريخية، بعض العلامات اللي في الأرض، بعض الصور اللي مرسومة هنا أو هناك عشان يوصل لهذا. أنا مش عارف أنت ليه بتدوخ نفسك، يعني ما القرآن الكريم بيقول وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين، ويقسم في سورة التين وطور سينين. خلاص هو ذكر الطور أنه في سيناء، خرج سينا كمان مصر ولا اعمل ايه يعني؟ خلاص هو بيقول ان هو طور سيناء في القرآن الكريم، وبعد كده ذكر الطور في اكثر من آية. خلاص مفهوم ان هو القرآن يفسر بعضه بعضا، مش بيضرب بعضه بعضا، القرآن بيفسر بعضه والسنة بيفسر القرآن الكريم، مفيش تعارض. فانا عندي القرآن الكريم نفسه، ليه بقى انا اقعد اقول الطور موجود في سينا، موجود في شمال السعودية، موجود في بيت المقدس؟ فينا تقول الوادي المقدس في مكة، عايز يعمل الوحي اللي جه لموسى في مكة، ليه يعني ليه تلخبط نفسك؟ وليه عايز تسحب الموضوع ده؟ يعني ما هو الكلام واضح، يعني ليه أدور على الغريب في التفسير؟ هو هتلاقي الكلام ده موجود في كتب التفسير، موجود في كتب التفسير. هتقول لي قال قتادة قال مجاهد، انا عارف ان ده الكلام ده موجود، بتلاقي 9 أقوال و10 أقوال و20 قول في الآية الواحدة، ليه تبحث عن الشاذ منها؟ تبحث عن الإجماع، قول جمهور المفسرين في هذا الموضوع. ارجع لجمهور المفسرين في موضوع الطور، شوف كم واحد قال إن الطور الذي يعني تحدث، أو يعني القرآن الكريم ذكر آيات كتير عنه، موجود في سيناء ولا موجود في غيرها. شوف ما تبحث عن الشاذ في الآراء لكي تصل بها إلى أمر معين أنت تريده. أو ساعات الناس بدور على الغريب وخلاص، حاجة غريبة، الحاجة التقليدية مش عايزها. لكن أنا بقول التقليد المباشر هو الواضح، والحمد لله رب العالمين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب يبقى دي بالنسبة لقصة مصر في النهاية، أحداث النهاية. طب بعد كده مكملة، تخيل أنها مكملة، هو بعد كده في إيه؟ ما خلاص الدنيا خلصت، ويوم القيامة جه، وجنة أو نار مذكورة في الجنة، غريبة ديت. بس طبعا كلكم عارفين مذكورة فين، بس جايز مش ربطين بشكل مباشر. مذكورة في الجنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. ذكر 4 أنهار من أنهار الدنيا أنها من أنهار الجنة: سيحان وجيحان، اللي هم برضه هم نفسهم سيحون وجيحون في بعض الكتابات يعني، أو بعض المصادر التاريخية. سيحان وجيحان، هم سيحون وجيحون، الاثنين دولت أنهار من أنهار وسط آسيا. وعارفين بلاد ما وراء النهر في التاريخ مشهورة، بلاد ما وراء النهر، ما وراء نهر جيحون، ولحد فين؟ لحد سيحون أو جيحان وسيحان، بلاد في وسط آسيا عند تركمانستان وشمال أفغانستان. دولت من أنهار الجنة، والفرات، نهر الفرات اللي هو في العراق وسوريا وتركيا، والنيل اللي هو في مصر والسودان، وطبعا جزوره بقى الموجودة أبعد من كده كمان. يعني هذه من أنهار الجنة. العلماء وقفوا قدام هذا اللفظ من الرسول عليه السلام وقالوا: يا ترى يعني إيه من أنهار الجنة؟ يعني ايه النهر احنا ماشي قدامنا على الارض اهوت، يعني من انهار الجنة؟ اختلفوا في التأويلات والتفسيرات. بعض الناس قال التسمية مشتركة لشيئين مختلفين، يعني ان ده اسمه النيل وان هناك اسمه النيل بس مش دعوة بيه. ده احتمال انا شايفه بعيد، يعني ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر 4 أنهار من انهار الدنيا باسمائها ويطلع فيه 4 أنهار مشابهة ليها في الاسم؟ هذه لخبطة، وما اعتقدش ان هذا هو ايه المقصود. من الموضوع. وفي ناس بتقول ان هي بركة انهار الجنة موجودة في هذه الانهار الاربعة، وارد. لكن في ناس تالتة بتقول، وانا اميل لهذا الرأي، ان الامر حقيقي، ان هذا النهر نهر النيل ونهر الفرات ونهر سيحون وجيحون اصلهم من ماء في الجنة. ازاي؟ انا معرفش الوصلة اللي ما بين الجنة والأرض، أنا مش شايفها، لكن هي موجودة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. فخلاص المية اللي بتنزل على المطر اللي بينزل على أثيوبيا وأوغندا وغيره وغيره عشان يوصل للنيل جاي من الجنة. لو تقرأ تفاصيل الملائكة اللي تعمل في موضوع المطر وفي موضوع الريح تذهل. هذه التفاصيل ما لا يعني يؤمن بها علماء الأرصاد أو غيره الغير مسلمين، أنه مش شايفها ولا يؤمن إلا بما يرى. لكن أنا بما أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أؤمن بأشياء كثيرة جدا لا أراها، أؤمن بالغيب الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر في القرآن الكريم. فالأصل موجود، الأصل أصل هذه الأنهار، ده اللي يديك الانطباع الأقوى للحديث والأوضح للحديث والمباشر للحديث، إن هذا الأمر حقيقي فعلا، وأنه اختبار للناس تؤمن وتصدق أن هذا يعني فعلا موجود، مع أنك لا ترى هذا الاتصال. وعلى فكرة إحنا بنرى نهر الكوثر يمد حوض رسول السلام في الأرض التي نحشر عليها يوم القيامة. إزاي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، مع أن نهر الكوثر في الجنة وحوض رسول السلام موجود في يوم البعث نحشر على الأرض نفسها، وموجود الحوض ده على الأرض، ومادت هذا الحوض جاية من نهر الكوثر، كما جاءت هذه المادة من نهر الكوثر جاءت مادة نهر النيل ونهر الفرات وسيحان وجيحان من الجنة. يدعم هذا رواية صحيحة في مسند أحمد بن حنبل، بيقولي بقى في النص الصريح، قال فجرت، شوف النص، فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل وسيحان وجيحان. الحديث ايه صحيح؟ فجرت أربعة أنهار من الجنة. ما هنا ما فيش بقى تقوليش شبه تسمية مشتركة أو إن فيها البركة، لا، ده بيتكلم بمنتهى الوضوح. فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل وسيحان وجيحان. هذا والله كرامة كبيرة جدا إن يكون عندنا قطعة من الجنة على الأرض بتاعتنا، شيء جميل. الأشياء اللي من الجنة على الأرض محدودة، يعني روضة الرسول السلام من الجنة ونهر النيل من الجنة والفرات من الجنة وسيحان وجيحان، يعني شيء جميل أن يكون أنت عندك في البلد جزء من الجنة. الأربعة أنهار دولت اللي هم من أنهار الدنيا وموجودين في الجنة، الرسول السلام في رحلة الإسراء والمعراج خص منهم نهرين بالزيارة برضو. شوف أكتر يعني أنا بقول لك شيء جميل جدا أن عندك نهرين، عندك أربع أنهار من أنهار الدنيا في الجنة، اتنين منهم الرسول السلام زارهم في رحلة المعراج اللي هي رحلة محدودة جدا بيشوف فيها أشياء معينة في الجنة، يقابل مرأة معينة، رجل معين، نبي معين، ظرف معين، أحداث لقطات من أحداث هائلة هنشوفها في الجنة بعد كده. من هذه الأحداث اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أنعم على رسوله بفعلها أن يزور نهرين النيل والفرات. جولي رسول الله السلام فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان. لما طلع الرسول السلام اخترق السماء الدنيا، طبعا طلع السماء الدنيا وبعد كده السماء الثانية والثالثة والرابعة لحد ما وصل للسبعة وسدرة المنتهى. فأول سماء الدنيا شاف نهرين، فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال، يسأل جبريل ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. يعني أصل النيل والفرات برضو دي واضحة جدا، بيقول لك ان هو الأصل بتاعهم ده اللي انت شايفه تحت ده كمالة لهذين النهرين او من أصل هذين النهرين اللي انت شايفهم دلوقتي في السماء الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم شافهم في السماء فوق، أن ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. في الرحلة بعد كده شاف نهر الكوثر كمان، بس الكوثر مش موجود، إيه؟ مش موجود في الدنيا. فهو شاف في الرحلة المعراج ثلاث أنهار، اثنين من أنهار الدنيا النيل والفرات، وواحد من أنهار الجنة الخالصة للجنة اللي هو نهر الكوثر. فطبعا دي كلها الحقيقة أشياء يعني بتجعل الواحد سعيد ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى اختص هذا البلد الكريم بهذه الفضائل الموجودة في القرآن والسنة. بعض الناس بتسأل هو ينفع ويجوز ان نقعد نتكلم في تفاصيل تفضيل بلد على بلد او شعب على شعب او قبيلة على قبيلة، ولا ان ده ممكن يثير شيء من الحساسيات والحززيات ما بين الناس، ويربي ساعات شعور بالفخر والخيلاء مش مطلوب. او احنا بنقول يا اخواننا ان هذا موجود في السنة المطهرة، تفضيل مكان على مكان وقبيلة على قبيلة وعنصر على عنصر موجود في السنة المطهرة. نحن لا نذكر اشياء لاننا احنا من ناحية قبلية او من ناحية الافتخار بالاباء بنقولها، لا، انا بقول لان الله قاله ولان الرسول صلى الله عليه وسلم دعمه، فلذلك احنا بنفضل ما فضله الله عز وجل ونؤيد ما ايده الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر لمثل هذه الامور، مش بس بنتكلم على قضيه مصر، على يعني قبائل كتيره وبلاد كتيره وشعوب كتيره، الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم ان ده افضل من ده وده افضل من ده. يعني طبعا احاديث قريش لا حصر لها كتير جدا جدا، لكن الناس هتقول لي طبعا عشان قريش هي قبيلة رسول الله السلام فمنطقي ان هي تكون افضل للقبائل، فعشان كده انا مش هذكر الاحاديث التي جاءت في فضل قريش، عشان انا عارف ان ده الرد اللي هيكون موجود عند الناس. هتقول والله لا، ما هو قريش عشان قبيلة رسول الله السلام مفضلة. لا، انا هقول لك حاجة تانية. اقول لك مثلا شوف الرسول السلام قال ايه، خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، بنو النجار من الخزرج، ثم بنو عبد الأشهل من الأوس، ثم بنو الحارث بن خزرج من الخزرج، ثم بنو ساعدة من الخزرج أيضا، وفي كل دور الأنصار خير. أنصار كلهم زي الفل، أنصار كلهم عظماء وأهل خير، ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، صح، لكن مش كل الأنصار زي بعض. بيذكر ان في قبائل افضل من قبائل، فيذكر شوف ارجع تاني، خير دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل. لو كان واقف عند بنو النجار بس كان انا عارف ان حد هيقول لي اصل عشان بنو النجار عشان منها الفرع اللي جاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لان بنو النجار منها زوجة هاشم اللي جاي منها بعد كده عبد المطلب، فتقول عشان كده. طب هو قال بعد كده بقى ثم بنو عبد الاشهل اللي هم فرع بعيد خالص بقى من الاوس اصلا، ما هماش خزرجين اساسا، ثم بنو الحارث ابن خزرج، ثم بنو ساعده، وفي كل دور الانصار خير. وعلى فكره الحديث مقصود به فعلا التفضيل عشان ما يبقاش فيه تاويل، لان الصحابه فهموه كده. سعد ابن عباده من بني ساعده اخر واحده في الاربعه، فلما سمع الحديث ما استريحش، قال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. أنا كده في ثلاث قبائل أفضل مننا، ومش قادر بقى، مش قادر بقى أنه في ثلاث قبائل وطول مربي نفسه. فجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة قال ده أحسن من ده، وخلى بنو سعيد الرابعة. فقيل له قد فضلكم على كثير، احمد ربنا أنت من الأربعة اللي تقالوا. في قبائل بقى في الأوس والخزرج ما تقلتش أصلا، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا مش عارفين بقى قبيلة كذا ولا كذا، الخمسة ولا الستة ولا العشرة، ما قالش. فأحمد ربنا أن أنت جيت في الرابع فسكت سعد بن عبادة رضي الله عنه، بس الشاهد أنه فهم أن في قبيلة أفضل من قبيلة. ده هيجرنا برضو نقطة تانية، وده سؤال كان جاي لي برضو في الأسئلة على الحلقات، هل يا ترى أهل مصر كلهم كده داخلين في هذا الفضل، استوصوا بأهل مصر خيرا كلهم، يعني كلهم خلاص من أهل الخير وكلهم أهل نجدة وكلهم أهل قوة وبلغ إلى العدو وكل الكلام؟ بقول طبعا مش كله طبعا، لكن الغالب العام، الغالب العام. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر كده على إجماله ويقول مثلا بنو النجار أو بنو ساعدة أو بنو كذا، بني عبد الأشهل، ما جوه القبيلة دي في بعضهم منافقين، وجوه القبيلة دي في بعضهم كفار ما أمنوش موجود، وجوه أهل مصر في ناس بعيدة خالص عن طريق الحق. لكن في العموم بيتكلم في العموم، الكتلة دي كتلة بني النجار ككتلة أفضل من غيرها، لكن لا يمنع أن يكون في بني عبد الأشهل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه اللي هو في القبيلة الثانية، ويكون هو أعلى في الفضل من آلاف في بني النجار، واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ولا مناديل سعد بن معاذ خير من هذا لما أتي له بمناديل من فارس حريرية فخمة جدا. فبيذكر سعد بن معاذ على طول له من الفضل، وهو من بني عبد الأشهل التانيين، وممكن يكون في واحد من اللي لم يذكروا اصلا افضل من كل هؤلاء الاعيان، ممكن يكون فيهم لكن ما المجموع، مجموع اهل هذا البلد لهم هذه الصفه. وطبعا في احاديث تانية كتير، انا بديك مثال موضوع الانصار، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم قبيله اسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها، وبرضو بعض الناس ممكن يقولوا عشان أحداث تاريخية معينة غفار غفر الله لا عشان كانوا شغالين في قطع الطريق وبعد كده أسلم. لا، هو بيذكر القبيلة اللي دي غفر الله لها كقبيلة، وأسلم سلمها الله كقبيلة، وأكتر من كده قال في حديث أسلم وغفار ومزينة. شوف النص بيقول ايه بقى، أسلم وغفار ومزينة خير من تميم وأسد وغطفان وبني عمرو بن صعصعة. يعني في أوضح من كده؟ يعني بقول لك يعمل حساسيات وحساسيات، لا، هو بيذكر حقائق صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، الكلام ده بالوحي بيتقال له، لازم يبلغ قبيلة كذا وكذا وكذا أفضل من قبيلة كذا وكذا وكذا، ذكر بمنتهى الوضوح عشان ما حدش يكون عنده مشكلة. وساعات الرسول عليه السلام يستنبط ان في قبيلة افضل من قبيلة لان سلوكها حضاري، عندها عمق حضاري، وده اللي بنقوله على مصر، ان في عمق حضاري كبير هذب الناس بطريقة معينة خلاهم قادرين على اقامة دول دون فتن. في ناس ما عندهاش هذا الفكر فبتعيش حياتها مضطربة وفتن، ده يعني محمي منه هذا الشعب صاحب العمق الحضاري. فقال الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم في حق بعض القبائل، قال موقف كان لطيف جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الحقيقة موقف مش لطيف وموقف مش كويس، بس هو تعليق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هو التعليق لطيف، ذكر ان في قبائل فيها حضارة مختلفة عن غيرها. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات اسمها غزوة الغابة، أهدى إليه رجل من بني فزارة، أهدى لي ناقة من إبله، الرجل من بني فزارة اداله ناقة. طيب، فلما أصابوا الغنائم في الغابة الرسول صلى الله عليه وسلم عوضوا عنها، الراجل كان اداله هدية فالرسول صلى الله عليه وسلم رد له الهدية. تخيل الراجل بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم رد له الهدية تسخط، مش عاجباه الهدية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اديها له، شايف ان انا اديتك هدية انت مفروض تديني هدية احسن، اللي انت مديها دي قليلة، فتسخط، ظهر عليه الغضب والسخط، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم زعل من هذا الموقف جدا، بيتسخط الهدية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اديها له، وبيحرج رسول الله السلام، بيحرجه. شوف رسول الله قال ايه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ان رجالا من العرب يهدي احدهم الهديه فاعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيها علي. زعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدي له هديه ومش عاجباه، وده اللي معايا، ده اللي في ايدي اديهوله، وايم الله يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية، مش هقبل هدية من أي حد إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، الأربع قبائل دول تأخذ منهم لأنهم أصحاب كرم، مش يتسخطوا علي، سلوك حضاري، أهل قريش، أهل دوس في اليمن، أهل الثقيف، وأهل الأنصار. فدي كلها أحاديث فيها تفضيل لقبيلة على قبيلة، والرسول صلى الله عليه وسلم بيصرح. شوف حتى الحديث الأخير ده مش قال مثلا أن أنا مش أقبل هدية إلا من القبيلة اللي أشعر أن هي مش هتتسخط علي، لا ده حدد القبائل الحضرية اللي موجودة في الجزيرة العربية اللي ممكن لما أديها هدية يقول جزاك الله خير ويكون مبسوط وراضي، عنده ما عندوش التعامل الخشن الغليظ هذا الذي رآه من الرجل من بني فزارة. فديت برضو علامة من العلامات اللي بتوضح لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده مانع أن يرفع أقوام فوق أقوام كجملة القبيلة. طبعا ممكن يكون في واحد من غطفان ولا واحد من بني فزارة ولا واحد من بني كذا أو كذا رائع في الأخلاق، وممكن يكون في واحد من قريش ولا من ثقيف ولا من كذا يعني سيء في الأخلاق، بس بيتكلم في العموم في المجموع. فضائل البلاد، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ذكر فضائل مكة والمدينة كتير، برضو مش هنجيبهم عشان ما حدش برضو يقول أصل دي مكة ودي المدينة. أنا عارف، لا قال لي مثلا أتاكم أهل اليمن، أهل اليمن على بعضهم كده بشتى قبائلها، ما حددش أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أدي شعب كامل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عليه. ممكن يكون في واحد في اليمن مش حكيم، واحد في اليمن مش مؤمن، طب الطبع الأسود العنسي يمني مدعي النبوة، أنا عارف، بس العموم عموم الشعب ده كلام جميل جدا في حق أهل اليمن. أهل الشام، طوبى للشام، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على بعضه، الشام اللي هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، طوبى للشام. فقلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ ليه طوبى للشام؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. ده كلام عام على أهل الشام كلهم، يبقى عموم أهل الشام. الكلام ده كله احنا بنقوله، ومش بنقول اننا بندعم الباطل. انا مش بدافع عن اي حد مصري على مجرد ان هو مصري، حتى لو كان فاسد ولا مش ماشي بما يرضي الله عز وجل واخلاقه منحرفه او كذا او كذا، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. يعني تخيل انت بعير وقع في بير ومش عارف يطلعوه، هو مش عارف يطلع، فعمالين يطلعوه بظهره، صعب جدا. فاللي بيحاول يدافع عن بلده مع كل المفاسد او الشرور فبيدافع عن بيبررها هذه الشرور المفاسد، لا ده صعب. فاحنا مش كده، بس بنقول انه عموم اهل البلد بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هم اهل خير واهل يعني بر واهل قوه للاسلام واهل دعم للدين، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنقوله على العموم. لكن لا نسقطه على أشخاص معينين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد الأجور يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش عشان أنا من قريش يبقى عديت، لا، شوف الأحاديث في فضل قريش قد إيه، وأبو جهل قرشي مش كده ولا ايه، وابو لهب مش بس قرشي، ده هاشمي وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل له سوره لوحده في القران الكريم، تبت يد ابي لهب وتب. فاحنا ما بنقولش على النسب بس، ولا بنتكلم على العموم الامر. وحتى في بعض الناس كانت بتسال بتقول لي وهل ده ليه تطبيقات، موضوع ان اهل مصر مفضلين او متوسع عليهم او كلام من، بنقول لهم بس خفوا علينا في الاسئله الاسئله الشديده والكلام الناقد نخف يعني، استوصوا باهل مصر خيرا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني ما فيش تطبيقات معينه على الاخره، لان الاخره بيد الله عز وجل، تقدير الاعمال بيد الله عز وجل، الحسنات والسيئات بيده سبحانه وتعالى، لا دخل الانسان بها. لكن بنقول ان دول اهل خير، استعينوا بهم، استخدموهم، قدروهم، امكانياتهم كبيره، محتاجين النظر اليهم بشيء من التقدير، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدرهم. انا اقدر بني النجار، واقدر بني العبد الاشهل، واقدر بني ساعده، اقدر بني الحارث بن الخزرج ابي ساعده، اقدر هذه القبائل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها ورفعها. مش عشان انا بيني وبين حد من بني النجار ولا بني ساعده صله، لكن ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نحترم هذا النص. برضو موضوع الأخلاقيات الخاصة، لما أشوف أخلاقيات خاصة في الشعب وهذا الأخلاقات ممدوحة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم مدح موضوع أن هذا الشعب أو هذا الأهل لهذا البلد هم بلاغ إلى العدو، هم قوة، وجد صفة معينة، صفة جندية معينة تنصر الدين وتساعد الإسلام فمدحها. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى خيرا في قوم يمدحهم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سئل يا رسول الله من أكرم الناس، من أكرم الناس؟ فقال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقالوا ليس عن هذا نسألك. برضو في حاجة تانية في دماغ، قال فعن معادن العرب تسألون؟ فسكتوا فعرف ان هو ده المقصود. فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فخيارهم في الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الإنسان في جاهليته كان يفعل الخير، في الجاهلية هو مشرك، فيقول ده لما يسلم هيبقى أفضل من غيره. هذا الإنسان الأخلاقي، الإنسان القوي، الإنسان الشجاع، الإنسان الكريم، الإنسان الذي لا يشرب الخمر، لا يفعل المنكر، لا يظلم الناس، وهو مشرك، لما يسلم لما يفقه في الدين هيكون أفضل من غيره. فما مسحش تاريخه القديم، لا، ما مسحش حضارته القديمة، ما مسحش أخلاقياته القديمة، الخير فيها هيكون لي مردود على الخير بتاعه في الإسلام. الأسئلة كتير إن شاء الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يصل لنا حلقات أخرى نبقى نجاوب عنها، بس إحنا كفاية في هذا الموضوع الثمان حلقات اللي قلناهم، موضوع مصر في القرآن والسنة. في بعض الأسئلة كتير جاية على موضوع سليم الأول، موضوع محمد علي، موضوع محمود الثاني، عبد الحميد الثاني، غيره من أسئلة الدولة العثمانية، أفضل أننا نجاوب عنها في مجموعة حلقات أخرى عشان ما نتشعبش جوه حلقات مصر في القرآن والسنة يعني في موضوعات أخرى. وكان طبعا كل الأسئلة أنا ليها يعني إجابات عليها ومحتاجة شيء من التفصيل. إن شاء الله نوعدكم هيكون في حلقات خاصة بهذا الموضوع. وبرضو موضوع مصر في القرآن والسنة، هذا ليس كل ما ذكر في القصة وليس كل الأسئلة أجيب عنها، أنا عارف أن الموضوع كبير، لكن دي يعني شيء يفتح نفسكم على القراءة في هذا الموضوع والبحث فيه. وإن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة نرجع تاني نستكمل قصة الخلافة الرشيدة ونشوف بهذه المعاني اللي اتكلمنا عنها عن مصر يا ترى هيكون رد فعل الصحابة إيه لما يدخل مصر فاتحين بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.